أعور العين اليمنى، أشبه من رأيت به ابن قطن. فسألت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح الدجال. هنقرأ الثلاث روايات الجايين إن شاء الله، بس أنا عايز أتكلم في هذه أولا. قال أراني ليلة عند الكعبة، فيه دليل على أن هذه رؤية، رؤية منام يعني، واختلفوا في الرؤية المنام دي غير اليقظة. لو النبي حدث عن الرؤية فكل ما فيها ممكن يؤول، ممكن ايه يؤول، غير لما يبقى في اليقظة. يعني مثلا يقول لك هو رأى في اليقظة، مش في المنام، أنه أسري به صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الإسراء يؤول؟ لا يؤول، لأنه ليست رؤية. وإن كانت رؤية الأنبياء حق، لكن الرؤية عموما حتى لو عند الأنبياء ممكن تؤول. إيه الدليل يا عم الشيخ؟ قال الله تعالى إني أرى في المنام، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. هل رأى الشمس والقمر فعلا؟ شمس والقمر موضوع هو موضوع شمس والقمر، والأحد عشر كوكبا هم كانوا 11 كوكب، ولا المقصود ان ده مؤول كناية عن اخوته وكناية عن ابيه وامه؟ ها، مش رؤية، مش رؤية نبي. سيدنا يوسف كان رسول، مش نبي بس، كان رسول كمان، فرؤياه هذه مؤولة. الأحد عشر كوكبا ده معناه ان هو اخوته، والشمس والقمر ده ابوه وامه، فممكن الرؤية تؤول. فانا بقول لك ايه، وده مهم جدا انا بقوله ده، لان في كلام كتير جدا جدا جدا جاي على رؤيته للدجال وعلى رؤيته لسيدنا عيسى. هيقول ايه؟ اراني ليلة عند الكعبة، سميت الكعبة كعبة لارتفاعها، سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربيعها. تبالك كعبة في اللغة العرب كلمة كعب شيء مرتفع وعالي، ولذلك سمت العرب قديما النعل العالي سميته ايه؟ كعب. النعل لما يبقى عالي سميه ايه؟ يقول لك لابس كعب. ولما تحب توصف واحد بان هو مرتفع تقول ايه؟ يا عم ده كعبه عالي علينا. ده كعبه ايه؟ كعبه عالي علينا يعني ايه؟ مرتفع. وسميت صدور النساء اذا كانت مرتفعة سميت كواعب، اذا كانت صدور النساء الثدي اذا كان مرتفعا وملتفا يسمى كاعب في لغة العرب. هذا في لغة العرب، في القرآن الكريم قال الله عز وجل كواعب أطرابا. كواعب يعني بيتكلم على النساء. كواعب معناها في القرآن الكريم إن النساء بتاعة الجنة سديهن نواهد، يعني مهما أنت داعبتها ولا عبتها سدي المرأة في الجنة لا ينكسر، بيفضل إيه؟ بيفضل عالي مرتفع في الجنة كده. لكن في الدنيا لا، خلاص هو مرتفع ما دامت بنت اتجوزت خلاص بينكسر. فسمي كواعب اترابا يعني تحسن المراه التراب، لا تحسن لغه الكلام لزوجها، تعرف تمدحه يعني. فالكعبه الشيء المرتفع. اراني عند الكعبه فرايت رجلا ادم، سيدنا ابن عمر مصر ان هو ادم، سيدنا ابن عمر مصر في الحديث واقسم على ذلك بالله في صحيح البخاري، قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض، بل قال عيسى بن مريم كان رجلا آدم يعني أسود يعني أسمر كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال. طبعا جموع العلماء قالوا أن ابن عمر وهم، ابن عمر إيه؟ وهم، وأن وصف النبي سيدنا عيسى أنه أبيض أحمر كما جاء في أغلب الروايات أبيض أحمر وليس آدم. بص رواية ابن عمر: ورأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمة. اللمة دي يا جماعة لما يكون رجل له شعر سايبه مربي يعني، ووصل تحت شحمة أذنه، لو وصل عن تحت الشحمة هنا بتسمى لمة، لو وصل تحت عند المنكبين بتسمى جمة عند العرب، تسمى ايه؟ جمته. له جمة يعني ايه؟ شعره وصل لغاية الكتفين. له لمة يبقى شعره وصل فين؟ للأذنين. قال لك له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها. رجلها يعني ايه؟ احنا قلنا الكلام ده مفات صرح، جاب مشط وبيصرحها يعني. قد رجلها فهي تقطر ماء كناية على النضرة، متكئا على رجلين، يعني حاطت ايده على عواتق رجل. زي ما انت بتشوف الصورة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها دي، الصورة الشيخ محمد اسماعيل ما جاش، الصورة اللي بيرسموها النصارى دايما في الكنائس تلاقيه هو عامل كده وساند على ساند على اتنين على رجلين، ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم. او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. هل الطواف اختلفوا فيه؟ هل الطواف حقيقة، هل الأنبياء عند ربهم أحياء كما هم الشهداء كما هم حال الشهداء؟ بعضهم قال لك كده آه، إن الأنبياء عند الله أفضل من الشهداء، وطالما أن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون فالأنبياء أولى بذلك، فهم أحياء عند ربهم. أحياء عند ربنا بمعنى إيه؟ حي حي ولا حياة يعلمها الله؟ وبعدهم تكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إبراهيم في قبره يصلي، ورأيت موسى في قبره يصلي. يصلي أحياء يصلون. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ابن حجر صحح الحديث ده، إن ربنا بيرد عليه روحه في القبر فيرد السلام على اللي بيسلم عليه. استشكلوها، هيرد السلام؟ طيب كم واحد من بني آدم بيصلي على النبي؟ هيفضل روحه يسلم تترد ويرجع وترد ويرجع؟ طب ما كده بالطريقة دي مع الآلاف المؤلفة التي تمتد على الأزمة على مدار الأزمنة كلها روحه مش هت... قال لك لا، ده مجازا. مجاز يعني هو أصلا الأنبياء يحيون حياة في برزخهم حياة يعلمها الله. احنا مالناش دعوة بالقصة دي يا جماعة، ده عالم تاني يعلمه الله. ومن قالك لا رد الروح هنا مش معنى ان الروح تخرج زي الممات. شفت الإنسان لما يموت بيعمل ايه؟ روحه بتخرج بيحس بايه؟ اكيد بيحس بألم شديد، الروح بتخرج من الجسد. قالك لا، مش هو ده المقصود في رد روح النبي الجسدي اصلا، ده رد روح حاجة عادية جدا كده يعلمها الله عز وجل، لكن موجودة في القبر عند الأنبياء. رد الروح يسلم عليه رد روحه شيء بسيط جدا وشيء سهل جدا وهين جدا، مش زي ان انت بتطلع روحك في الدنيا، ده غير ده. وعموما الحديث طبعا مش في الصحيحين، الحديث مش في الصحيحين رغم ان ابن حجر صحح الحديث، لكن يطوف بالبيت. طواف بالبيت منهم من قال ان ده في قبره وان ده رؤيا النبي وممكن تكون مؤولة، منهم من قال لا، ده ربنا سبحانه وتعالى ورى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الأنبياء يطوفون في حياتهم. معايا يا جماعة؟ يعني كأنك انت مثلا في هذه الدنيا دخلت الجنة، ماذا تشتهي؟ انا اشتهي ان انا اشوف غزوة الاحزاب. ايه رأيكم في الاجتهاد؟ انا كده كده اكل وشرب، انا باكل وبشرب، يعني نفسي اشوف كيف كانت الغزوة. تجي لك كده كأنها كما كانت رأي عين، كأنك انت كنت موجود وبتشاهدها. ده هيحصل يا جماعة مش هيحصل؟ يحصل؟ لهم فيها ما تشتهي انفسهم صح؟ ولهم ما يدعون. يا ما تشتهي أنفسهم إيه؟ أي حاجة تشتهيها نفسك بتجيلك اللي أنت عايزه في الجنة. اشتهيت نفسك عايز تشوفها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه كان يشوف سيدنا موسى وهو بيطوف ربنا إيه؟ ده أنا بقول لك بعض قول العلماء في الطواف، أنا مش بجزم بأحدهم، لا أجزم بأحد الأقوال على الآخر، لكن أنا بشرح لك ماذا قال العلماء. كأن الله عز وجل أراه كيف كان موسى يلبي أيام كان حيا، كيف كان إبراهيم يلبي، كيف كان إبراهيم يصلي. إيه دليلكم يا علماء على هذا القول؟ قال لك قوله صلى الله عليه وسلم كأني، في روايات كده في الصحيحين في البخاري أيضا، كأني أنظر إلى موسى حضر من الوادي يلبي. كأني، قال لك كلمة كأني دي بتعني أنه هو كأنه رآه أيام كان يلبي في حياته. انظر يا محمد كيف لبيت عندما جئت إلى هذا البيت. يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. المسيح مش كما يقول البعض المسيخ، ما تعرفش كلمة المسيخ دي جات منين أصلا، وما نعرفش هم ليه حطوا نقطة على المهملة اللي هي الحاء، يعني إيه اللي جابها؟ فأي كتب هذه كلمة المسيخ؟ لا في كتب إسلام ولا في كتب نصارى، ما تلاقيش حرف في الخاء في المسيخ في المسيح دي أبدا، يستحيل. جات منين؟ العوام جابوها منين؟ أنت ما تعرفش. ها؟ عشان يفرقوا؟ ده مسيح وده مسيح، ده مسيح هدى وده مسيح ضلالة، معايا؟ لكن هو اسمه المسيح اتفاقا لم يختلف عليه أحد، المسيح بفتح الميم وكسر السين، اتفقوا على هذه المسيح. سمي مسيحا ليه؟ عايز أقول لك بس بعض اللي ذكروا ابن حجر في كونه أنه ذكر في كونه مسيحا عليه السلام. اسمح لي البس النظارة. ولك فأما عيسى، فأما المسيح فهو صفة لعيسى عليه السلام وصفة للدجال. فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا. قال الواحدي ذهب أبو عبيد والليث إلى أن أصله بالعبرانية مشيخا، مشيحا بالعبرانية. إيه العبرانية؟ مش العرب يعني، اسمه إيه؟ مشيحا بالعبرانية مشيحا، فعربته العرب، العرب خليته إيه؟ مسيحا، وغيرت لفظه كما قالوا موسى وأصله موشى. أصل كلمة موسى إيه؟ موشى، اسمه موشى في الأصل، أو ميشى بالعبرانية، فلما عربوه غيروه. فعلى هذا لا اشتقاق له في لغة العرب لأنه أصلا مش عربي، كلمة العربية ليها اشتقاق. خدت بالك؟ أقول لك محمد من حمد يحمد، يجيب لك أصلها في الفعل وأصلها في الاسم، في الفعل الرباعي والاسم وفي الفعل الثلاثي، لكن دي ملهاش لأنها أصلها مش إيه؟ مش عربية. فعلى هذا لا اشتقاق له. قال وذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق، وكذا قال غيره إنه مشتق على قول الجمهور. ثم اختلف هؤلاء، فحكى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لأنه لم يمسح زاعاهة إلا برئ. ده أول تأويل يا جماعة، أنا جايب لك ده عشان التأويلات كتيرة، فأنا عايز أسمع التأويلات بتاعت الكلمة أو تفسيرها. يعني أول حاجة إيه؟ سمي مسيحا لأنه لم يمسح زاعاهة، صاحب عاهة راجل أعمى مسحه لازم يفتح، خدت بالك أنت؟ راجل عنده أي مرض مسحه بإيده كده لازم يبرأ، فسمي المسيح مسيحا لأنه إيه؟ لم يمسح زاعاهة إلا برئ، تمام؟ وقال إبراهيم وابن الأعرابي المسيح الصديق، وقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له، أسفل القدمين ممسوح لا أخمص الأخمص اللي هو إيه؟ الصبع الصغير ولا الصبع الكبير؟ الصغير. الصغير اسمه أخمص. اسمه إيه أخمص القدم اللي هو صابع يعني. يعني عايز أقولك إن سيدنا عيسى ملوش صابع أصلا، صح كده؟ ملوش صابع أصلا. طبعا ده بعيد يا جماعة، لأن يعني ما فيش نبي نزل ناقص، ما فيش نبي جه حتى في الخلقة بتاعته لم يكن نبي من الأنبياء ينقصه شيء في خلقته ولا في خلقه. فاستبعد القول ده، قول ابن الأعراب إبراهيم لكونه ممسوح أسفل القدم لا أخمص له، وقيل لمسح زكريا إياه. سيدنا زكريا لما تولد المسيح مسح عليه. سيدنا زكريا رب له إيه؟ جوز خالته. جوز خالته. وقيل لمسحه الأرض أي قطعها. مسحه الأرض أي قطعها يعني إيه؟ ما سابش حتة في الأرض ما دخلهاش أو ما عداش فيها أو ما مشيش فيها. مسحه الأرض يعني روح كل البلاد. يقولك كده عمل له مسح ذري. يعني إيه مسح ذري؟ فحص كامل. فحص كامل، يقولك أنت عد عليها كلها. تنزل برنامج كده تنظيف على الموبايل يقول لك ايه تم المسح. تم المسح يعني ايه؟ مر على كل الملفات، صح كده؟ تم المسح يعني عدى على كل الملفات وشافها واحد واحد. وقيل لمسحه الارض، وقيل لانه خرج من بطن امه ممسوحا بالدهن. يعني كان اتولد وبدل ما يكون عليه دم لا عليه ريحه. وقيل لأنه مسح بالبركة، مسح بالبركة حين ولد. وقيل لأن الله تعالى مسحه أي خلقه خلقا حسنا، ربنا هو اللي مسحه. وقيل غير ذلك والله أعلم. وأما المسيح الدجال فقيل سمي بذلك لأنه ممسوح العين. في عين يا جماعة منهم مش موجودة أصلا، جلد زي جلد الخد كده، زي القورة كده، ما فيش مكانها فتحة أصلا. قيل، خد بالك من كلمة قيل دي، كل دي آراء مقال، بعض الآراء للعلماء شرح يعني. وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، ده عند العرب. وقيل لمسحه الأرض حين يخرج، كما قلنا في كلمة المسح الذري، مسح الأرض، لأن الدجال فعلا لم يترك شيئا من الأرض إلا دخل فيه إلا مكة والمدينة. وقيل غير ذلك. قال القاضي ولا خلاف عند أحد من الرواة في اسم عيسى أنه المسيح. يعني فيش حد اختلف على أنه اسمه المسيح، فيش حد قال المسيح خالص، هو اسمه المسيح، لا خلاف بين أهل العلم ولا فرق بينهما في اللفظ. المسيح الدجال، المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، مفيش فرق في الاثنين، الاثنين اسمهم المسيح. ولكن هذا مسيح هدى وهذا مسيح ضلالة. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال جعد قطط. جعد يا جماعة بتوصف على في الغالب يعني لما تيجي توصف بها حد من البشر وبتوصف بها ايه؟ الشعر اللي هو مكتكت ملوي، مش مش مش ناعم، مش ناعم تسرحه كده زينا احنا كده. في واحد شعره ناعم ما شاء الله يتحط كده كده ينزل، واحد تاني شعره لا ملفوف، هو ده الجعد القطط. الجعد في صفة الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فإذا كان ذما فله معنيان. اسمع كلام، الكلام ده كلام النووي يا جماعة. أحدهما القصير المتمرد المتردد، والآخر البخيل. يعني تفضل يقال والآخر البخيل. وفين يقال رجل جعد اليدين. جعد اليدين يعني يا جماعة ماسك، يعني ماسك فهو بخيل فمش عايز ينفق. يقال رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل. وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان، أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق. جعد عندهم في اللغة العربية يعني إيه؟ جثة كده ضخم، وده كانت صفة من صفة المسيح الدجال. في أحاديث مسلم هتجينا في الطريق هنا إن صفة من صفات المسيح الدجال، قال حديث مين يا رب اللهم ذكرني في صحيح مسلم، قال ما رأيت إنسانا أشد خلقة منه. يعني الذي رأى، نسيت اسم الصحابي والله كان في دماغي، ما فيش حد شافه، ما شافش حد قبله ولا بعده في ضخامته، في ضخامة المسيح الدجال ما شافش حد، مع انه انسان عادي، بس ما شافش حد ضخم زي ما شافه هو. تميم، تميم ابن أوسن الداري، حديث تميم، هو تميم اللي قال كده، ما رأيت إنسانا أعظم منه خلقة. تميم، حديث صحيح مسلم، تميم ابن أوسن الداري. له معنيان، أن يكون معناه شديد الخلق، والآخر يكون شعره جعدا، شعر مكتكت غير صبط، فيكون مدحا لأن الصبوطة أكثر في شعور العجم. يعني كأني ده عيب في العجم يعني عنده، كأني لما بلاقي واحد شعره ناعم بيمثلوا بقى أنه هو يعني يقول لك إيه، شبه النساء. فمن المدح عندهم في العرب أن يكون شعره إيه؟ جعد. أن شعر الناعم إحنا أصلا بنعمل إيه؟ هم من يعني هم أصلا بيزموه، يقول لك ده شبه النسوان، شعره ناعم شبه النسوان، لكن جعد دي صفة إيه؟ صفة رجولة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى. قال لك العين اليمنى، وفي رواية العين اليسرى. هي اليمنى ولا اليسرى يا جماعة؟ اليمنى ولا اليسرى شخاني؟ لا، في النص ده بتاع الكرتون الجماعة بتاعت الماسونية. لا مفيش الكلام ده، احنا عندنا يمنى يسرى. هو النووي نقل كلام طيب جدا، يعني تعبك معايا والله، جزاك الله خير، الله يحفظك. نقل كلام طيب جدا في موضوع العين، الاثنين في الصحيحين، العين اليمنى في الصحيحين والعين اليسرى في الصحيحين. هو او اعور ايه؟ في روايه اقول لك عينه كانها عنبه طافئه بالهمس، في روايه عينه كانها عنبه طافيه. تمام، هي طافيه يعني بارزه، ولا طافئه يعني غائره لجوه؟ ما خلي بالك، طافيه عكس طافئه. الشيء الطافئ، الشيء الطافئ اللي هو انطفأ، فهو ممسوح، فهو مش موجود، كانه ايه، داخل لجوه مش بارز لبره. فلو جبت عنبه طافئه يعني كأن واحد خرمها او عملها كده، بقت عامله ايه، اتبظ كده وطلع لجوه، بقت ايه، نايمه كده، عينه كده نايمه داخل لجوه. طافيه كأن شيء طفى على ظهر البحر فبيبقى بارز. ففي لغه العربي الطافيه اللي هي الايه، البارزه. طب هي عينه طافئه داخل لجوه ولا طافيه؟ انهي فيهم؟ هو الكلام اللي انا بقولك عليه نقله ابن نقل النووي، ده في فوائد كبيره جدا، وفي وهو من احسن الكلام الذي نقل. قال لك الظاهر والله اعلم ان عيناه احداها طافئه والاخرى طافيه، وهما عيبان، والعيب في لغه العرب يسمى عور. يعني ان كان في عيب في عينه، اي عيب سواء طافئه او طافيه، فبيسمى عين ايه، عورة. تمام، فاحتمال كبير جدا بجمع الاحاديث ان هو عينين الاثنين، واحدة طافئة اليسرى مثلا طافئة واليمنى طافية، واحدة بارزة فهي جاحظة، لان في روايات جاية كده عينه جاحظة في الصحيحين، عينه كأنها نخامة على جدار. نخامة على الجدار كأن واحد تنخم وراح أعزكم الله بصق على إيه جدار، فتلاقي النخامة عاملة إيه بارزة. فكل الروايات اللي فيها بروز بتتكلم عن العين اللي هي الجاحظة، اللي هي عينبة سليمة، كأن عينبة سليمة وطافية طالعة لبره. والتانية دي بتسمى عرف في لغة العرب لأنها معيبة، بتسمى عور لأنها إيه في لغة العرب كده، الشيء المعيب في العين بيسمى عور. فطالما أنها معيبة فهي في لغة العرب عور، دي العين الكاعظة اللي خارجة لبره. والعين التانية اللي هي طافئة اللي هي داخلة لجوه، جت فيها الرواية اللي هي طافئة، هي دي برضو معيبة ودي عورة لأنها طافئة ودخل لجوه، ودي اللي اتكلمت عليها الروايات. فإذا يصح الجمع بين الروايات في أن عين الدجال كلاهما أعور، الاتنين عور، الجاحظة والطافئة دي ودي. ده كلام النووي قال، وهذا أحسن ما قيل في جمع الروايات، فإن هو عنده عين اليسرى واليمنى، فأعور عين اليمنى وهو أعور عين اليسرى أيضا. صليت على الرسول؟ إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. طب هو ليه قال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور؟ ليه الجملة دي؟ ما مفاد هذه الجملة؟ لا، لأن بكل بساطة الله ينور عليك، صح، بكل بساطة هو أصلا هيجي هيأخذ بعض صفات الألوهية، ومين اللي هيديها له؟ ربنا، لو يحيي ويميت، رجل لو أعظم الشهداء عند الله، ما زلت أقول أعظم الشهداء عند الله لم يأتي بعد، أعظم الشهداء عند الله إذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي. الرجل هو في وشه كده يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم جايب سيف وقسمه نصين بالطول كده، فالرجل ينشق نصفين خلاص مات، ثم يقول له كن أو قم فيقوم، يتلزق ويرجع راجل تاني عادي جدا يمشي. ده أمات وأحيا، الرجل أمات وإيه وأحيا. فالرجل اللي قام ده قال له إيه؟ قال له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسوله. فيؤمر به فيؤخذ إلى النار، كمان عنده جنة وعنده نار، تخيل دجال عنده جنة وعنده نار، فيلقيه في النار وهي جنة والناس تحسب أنها نار، خلاص كده أمر انتهى، الرجل الشهيد أعظم الشهداء ده. معاه يخش للخرابة كده في الصحيحين، يخش للخرابة يقول لها أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزك يا عاسب النحل، تتبعه كنوزك يا عاسب النحل. شفت انت طوابير النحل لما تمشي ورا بعضها كده بانتظام، تمشي وراها كده كنوز الخرابه دي، خدت بالك انت؟ ويمشي بالناس فاذا امنوا به اصبحوا ذا بركه وتمطر عليه السماء وذا رزقا واسعا وفيرا، واذا كفروا به اصبحوا ممحلين لا يجدون في ايديهم شيئا. ممحلين يعني ما فيش ولا حتى شربه ماء يشربوها، دي صفات ألوهية يا جماعة، راجل ربنا اداله صفات ألوهية. فلذلك النبي بينبه على ان ده مش ربنا، ربنا مش أعور، خدت بالك؟ ما مفاد هذه الجملة؟ ان كل الصفات اللي هيديها له ربنا صفات ألوهية، فكونوا على علم ان الدجال ليس الله، لان الله ليس بأعور. قال ان الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. أراني ليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم، كل دي رواية ابن عمر اللي بيثبت فيها إن سيدنا عيسى آدم. طبعا كلمة آدم عشان من باب الأمانة بس، يعني بعضهم جمع بينها وبين البياض، تخيل تخيل، وأنا ضد هذا الجمع وإن كان كلام علماء يعني، بس انا ضده علم بالعلم برضه، مش ضده بافتراء ولا لا، ضده بعلم. هما جمعوا بدايه قالوا ايه؟ قال لك الروايات جت أبيض وأحمر وآدم، فيجمع بينهم أنه هو أبيض مايل للسمرة وأسمر مايل للبياض. ها؟ يعني الجمع بين الشيء وضده، ولقلما يتجمع الضدان، ولقلما يتجمع الضدان. كيف نجمع بين البياض وبين السمار؟ أنا ممكن أجمع بين البياض وبين الحمرة، بين الحمرة وبين السمار ممكن. راجل أسمر أحمر، ممكن راجل سماره خفيف وشه لو حصل له حاجة يحمر، أو دخل حمام وطلع يحمر. كذلك البياض ممكن يكون مشرب بحمرة، لكن أبيض والعكس بتاعه أسمر يجمعوا مع بعض. إيه دليلك بقى؟ دليل أنا يعني ما قاله ابن عمر نفسه لما ذكر له أن بعض الصحابة ذكروا أن المسيح ابن مريم أبيض أحمر، قال لا والله ما قال النبي أبيض، ولكنه قال آدم. طب لو ابن عمر يعني ينفع عنده أن البياض يكون مع السمار والدنيا تتمزج مع بعضها في اللون، ابن عمر هينكر؟ مش هينكر، مش هيقولك لا والله ما قالش ما قالش أبيض ما قالش أحمر، قال آدم وأحسن ما ترى من أدم الرجال. إذن عنده هو لا يجتمع البياض والسمار في آن واحد، وده من العقل وده من المعقول. يعني بياض وسمار، النبي كان إيه؟ كان أبيض صلى الله عليه وسلم، صح؟ النبي كان أبيض مليحا مصفدا صلى الله عليه وسلم، كان أبيض. هل ينفع أقول النبي أبيض مشمر مشرب بسمار؟ عندهم لون حاجة اسمها أمحاوي مثلا، زي ما هم كده أمحاوي. لا، بيسموه اللي في النص ده بيسموه أحمر، بيسموه أصفر، بيسموه لون تاني خالص. لما اتجوز روم أو عيس ابن روم ابن إسحاق، عيس اسمه عيس ابن روم ابن إسحاق، تزوج بنت ملك الحبشة، هي كانت بنت ملك الحبشة كانت سمرة وكان أبيض ابن إسحاق بقى، فأتوا بولد عيس، ده عيس ابن إسحاق هو خلف روم، أتوا بولد سموه روم. روم ده كان إيه؟ كان أبيض أحمر أو أبيض أصفر، يعني مايل للصفار، هو لون نحن لون أمحاوي ده، كتب لك أنت. فسموه بنو الأصفر، ما سموهوش أبيض في لغة العرب أصمر، أو آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، ما سموهوش كده، سمى أصفر عشان هو لا أبيض ولا أصمر، هو جاي بين اللونين أمحاوي، سموه أصفر، فده اللون الموجود عند العرب، خدت بالك؟ لذلك سموا بنو الأصفر، هم سموا بنو الأصفر اللي هم الجماعة بتاعت الروم. فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه. رجل الشعر، رجل دي يعني مسرح شعره، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين ويطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ورأه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن. ابن قطن ده اسمه عبد العزة، اسمه ايه؟ عبد العزة بن قطن، وده ابن خالة السيدة خديجة زوجة النبي، وده ابن هالة بنت خويلد. عارف هالة بنت خويلد؟ الرجل ده هلك في الجاهلية، فكرة الرجل بيشبه به النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، المسيح الدجال، ده رجل هلك في الجاهلية، هلك في الجاهلية يعني مات قبل الإسلام، وابن خالة السيدة خديجة، ابن هالة بنت خويلد. في حديث البخاري، في البخاري كده قالت عائشة ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وإني لم أرها، ما شفتهاش أصلا. وذات مرة جاءت هالة بنت خويلد فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة، اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة أخت خديجة يعني. فغرت فقلت ما لك وامرأة هلكت في الدهر حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. الحديث يعني. المهم إن هذه أخت السيدة خديجة اللي هي أم ابن قطن واضعا يديه على منكبي الرجلين، هو كمان واضعا يديه المسيح الدجال على منكبي الرجلين يطوف بالبيت. ممكن نقول ده وهم من الراوي؟ ما اعتقدش ان ده وهم من الراوي، ده ابن عمر متثبت من الحديث ده. ابن عمر روى الحديث ده وهو متثبت منه يطوف بالبيت. قال لك اصلا المسيح الدجال محرم عليه كل دواء ساعة فتنته، مش في كل الاحيان. هو اولا مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله؟ هو كافر؟ ايه يا جماعة انتوا مش معايا خالص ليه كده؟ هو كافر ولا مؤمن بالله؟ ها؟ يطوفوا بالبيت. ايوه بقول لك يطوفوا بالبيت. هاي الله ينور عليك. رؤية تحتمل التأويل، ما ده اللي احنا قلناه في اول الجلسة. دي يا جماعة رؤية بتحتمل التأويل. يعني مش لازم تكون على ايه؟ على وضعها. اني رأيت 11 كوكبا. ما شاف اخواته، ما شافش الكواكب، وهو نبي، رؤيا انبياء. فالرؤيا ليست على ايه؟ ثم قالوا هذا ليس في زمان فتنته. هو هيبقى كافر في زمان ايه؟ مش احنا عندنا احاديث بتثبت ان الدجال اول ما يخرج يكون رجل صالح؟ تعرفوا الاحاديث دي ولا انتوا اول مره تسمعوها؟ مش اول ما يخرج على الناس يكون رجل صالح بعد كده نبي؟ عكس المهدي. استنى دلوقتي الله يكرمك، عايزين نقول معلومه بالله عليك يا عم شوف محمد، اقول معلومه بس بعد كده اقول اللي انت عايزه. اشرب شويه ميه دول. اول ما يخرج يكون رجل صالح بعد كده نبي. ايه الدليل يا عم الشيخ ان هو نبي؟ يا عبد الله تحرجنيش معاك يا عبد الله. خلاص بالله عليك، ايه الدليل ان هو نبي؟ حد عنده دليل؟ طيب منكم النبي قال ان هو هيكون نبي في يوم، او هيزعم انه نبي؟ مش هيكون نبي حقيقة، مفيش نبي بعد النبي، بس هو هيزعم انه نبي. في دليل؟ في دليل يا عم شيخ هاني؟ مش احنا قلنا حديث لو تفتكر لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، معايا مش مصطفى؟ وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله آخرهم الأعور الدجال. فاكرين الحديث ده؟ يعني هو أول ما يبدأ هيبقى رجل كأنه رجل صالح. الرجل الصالح ده مش هيبقى حاله أنه هو مؤمن بالله ولا مش مؤمن بالله، ثم يطرأ عليه الكفر بعدما يزعم أنه نبي. 30 واحد بعد النبي هيزعموا ان هو نبي، 30 واحد، اخر واحد فيهم مين؟ الاعور الدجال. خلاص اتفقنا يا جماعه؟ يعني هو كان في حاله في الاول مؤمن. يعني لما نقول ان هو بيطوف بالبيت يبقى الروايه دي مالها؟ لا شك فيها ولا غبار عليها، الروايه سليمه. ايه يطوف بالبيت؟ هل راه النبي صلى الله عليه وسلم حال فتنته لما جاي يفتن الناس ولا قبل ذلك كده؟ رآه حال فتنته، بعيد السؤال تاني، رآه حال فتنته وهو بيفتن الناس وبيقول لهم أنا الله، ولا رآه قبل كده؟ قبل كده. فما فيش مانع أن هو يعمل إيه؟ يطوفه بالبيت. خدت بالك؟ طيب واضعا يديه على منكبي الرجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. في رواية رأيت عند الكعبة رجلا آدم، كل دي رواية ابن عمر اللي بيثبت فيها أنه آدم، سبط الرأس ده لا اختلاف فيه، لسيدنا عيسى كان شعره ناعم. واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من هذا؟ قالوا عيسى بن مريم. ورأيت رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت بابن قطن، فسألت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. تاخد بالك من الحديث ده يا جماعة؟ إيه علاقة الحديث دول بذكر المسيح ابن مريم اللي هو العنوان الباب بتاعنا؟ الباب اسمه عم شخاني باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. بص الحديث ده جاي لوحده كده ملوش ده علاقة باللي قبله واللي بعده، ملوش علاقة. بقول لك لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. إيه العلاقة بقى؟ لا، عشان خاطر النبي صلى بالأنبياء في بيت المقدس وكان من ضمنهم المسيح. عايز أقول لك إن هو رآه لما صلى بالأنبياء في بيت المقدس، رأى المسيح ابن مريم. طيب في رواية بين أنا نائم رأيت. خلاص يا عبد الله، خلاص بالله عليك، خلاص يا عبد الله، تحرجناش بقى يا عبد الله، خلاص يا عبد الله، أنا خلاص يا عبد الله. اللهم اغفر لعبد الله، عايزين تعيد دعوه حلوه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، بس لازم اخصه يعني يا شيخ مصطفى، مش هنقدر لك بس نخصه. لو قلت اللهم زوجه زوجه صالحه مثلا نقول كلنا برضه. بين انا نائم رايتني اطوف بالكعبه فاذا رجل ادم صبت الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء. قلت من هذا؟ قال ابن مريم. ذهبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس. كأن الاثنين مذكورون في حديث واحد، كذا حديث مذكورين في حديث، كذا رواية يعني، كلها رواية ابن عمر طبعا. تحس ان هم مرتبطين ببعض لانه هو اللي هيقتل الدجال، ابن مريم جم مع بعض سبحان الله لانه هو اللي هيقتل الدجال في الآخر، قتل الدجال على يديه، يدركه عند باب لد. كأن عينه عنبة طافية. طيب، قد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ما كانش عندهم ساعتها شاشات يا جماعة، عارف الشاشة خلاص الأذان دلوقتي، عارف شاشة العرض، شاشة العرض كان النبي شايف شاشة عرض قدامه وبيبص في الشاشة دي وبيقول له. طبعا هقرأ الحديث ده خلاص، خلصنا هقرأه قراءة بس. فكربت كربة ما كربت مثله قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوء، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذا وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وما كان من توفيق فمن الرب الرحمن، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.